حداي حداي غزل الحي ورضع الماي تيمن لي وجد السير عزن حطيني صباح الخير ما قال لي حداي حداي غزل الحي ورضع الماي تيمن صباح الخير ما كان حداي حداي وانا مريد جرانا ولا اتكلم ولا اتكلم ولا سلم عجيرانا غزال البيض رحل بعيد وانا مريد جرانا ولا اتكلم ولا اتكلم ولا سلم عجيرانا وجد السير عزن حطين صباح الخير ما قال يحداي حداي غزال الحي ورضع الماي دايمان دايمان صباح الخير ما قال يحداي حداي غزال الحي ورضع الماي دايمان دمعي رنك من نظرة ورمشه صاب قلب منصاب مع الأحباب ولا مرة أقول الحق قلبي دك ودمعي رنك من نظرة ورمشه صاب قلب منصاب مع الأحباب ولا مرة وجد السير عزن حطي صباح الخير ما قال حداي حداي غزال الحي ورضع الماي تيمان وجد السير عزن حطي صباح الخير حداي حداي غزال الحي ورضع الماي حداي حداي غزال الحي ورضع الماي تيمان لي وجد السير عزن حطير صباح الخير ما قال حداي حداي غزال الحي ورضع الماي تيمن ليه